ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو أوان الشروع فيما وعدنا به في الحلقة الماضية من الفقه الميسر. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيننا على العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ كما وعدنا بالفقه، وأول الفقه الطهارة يبدأ بها الفقهاء، ولكن لضيق الوقت اقتصارا نبدأ فيما يحتاجه الناس أكثر. فنبدأ بالوضوء الذي هو مفتاح الصلاة. والوضوء يقول علماء هو بالضم، يعني الوضوء بالضم هو الفعل، وأما بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. وأما مكانته في شريعتنا، فالوضوء أجمع العلماء على أنه شرط لصحة الصلاة، بل هو من أعظم شرائطها. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. والحديث عند الإمام مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والحديث رواه الإمام مسلم. وأما فضله ففضائل الوضوء لا تكاد تحصى. أقتصر على حديثين اثنين من رواية ذي النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، رواهما الإمام مسلم في صحيحه. فالأول قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء. وسيأتي كيف إحسانه، بأن يتوضأ الإنسان كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هذا الحديث الأول. وأما الحديث الثاني وهو من رواية عثمان أيضا كما تقدم، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ هكذا، يعني أحسن الوضوء كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. انظر هذا الفضل. ففي الحديث الأول خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، وفي الحديث الثاني غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم قال: وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. يعني الصلاة تكفر والمشي يكفر، كفرات. فلما كان الوضوء مكفرا، الوضوء الصحيح، تكون الصلاة والمشي إلى المسجد رفع للدرجات، يعني نافلة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فالرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فصلاته وقيامه زيادة في الدرجات. هذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وأما شروطه، فالوضوء له شروط. الشرط الأول وهو شرط لجميع الأعمال: النية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والحديث معروف عند الجميع وهو في الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات. ولا يشرع التلفظ بالنية باتفاق الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. يقول علامة ابن القيم رحمه الله في كتابه ذم الموسوسين، يقول: النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلا. ثم قال: ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه في النية لفظ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك، وإنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناويه. ثم قال: لا يتصور انفكاك شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية. قال: فمن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة. لا يكاد العاقل يفعل عبادات ولا غيرها بغير نية. قال فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة، يعني أفعاله الاختيارية التي يفعلها باختياره. قال ولو أراد إخلاء أفعال الاختيارية عن النية لعجز عن ذلك، ولو كلفه الله ذلك يعني بأن يصلي بغير نية، يتوضأ بغير نية، لكلفه بما لا يستطاع. نعم لكلفه بما لا يستطاع، يعني بما لا يطاق. وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون. فعلم الإنسان بحال نفسه أمر يقيني. فخلاصة هذا القول أن النية هي الإرادة، وهي قصد فعل الشيء، والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري أبدا. يعني كل من عمل عملا وهو مختارا فإنه لابد فيه من النية، يعني لابد أن يكون قد نوى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل بلا نية، لا يمكن أحد أن يعمل عملا باختياره بلا نية. هذا معنى الحديث إنما الأعمال بالنيات. ولذلك لو كلفنا الله بعمل شيء بلا نية لكلفنا بما لا يستطاع، لكلفنا بما لا يطاق. نعم ولذلك لو قال الله توضأ بغير نية لكان هذا من الأمر المستحيل الذي لا نطيقه. ولذلك يعرف من هنا أن ما يفعله بعض الناس من الوسواس في هذا الجانب، وهو أنه يقول أنا ما نويت، هذا وهم لا حقيقة له، وكيف يصح أنه لم ينوي وهو فعل هذا الفعل. فكل من فعل لابد أن يكون قد نوى. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله قال التلفظ بالنية نقص في العقل والدين. كيف؟ قال نقص في الدين لأنه بدعة، ونقص في العقل لأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاما فيقول نويت بوضع يدي في هذا الإناء أن آخذ لقمة فأرفعها إلى في فأمضغها ثم أبتلعها لكي أشبع، هذا معنى التلفظ بالنية. فالصحيح أن النية محلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلا. ولذلك لو أن إنسانا جاء لصلاة العصر يريد أن يصلي العصر فهو عازم ويعرف الوقت، فلما أراد أن يكبر قال نويت أن أصلي 4 ركعات فرض الظهر، ما حكم صلاته؟ لا شيء عليه، الصلاة الصحيحة، لأن النية محلها القلب ولا تعلق لها باللسان أصلا. فلو أخطأ اللسان فالنية محلها القلب فصلاته صحيحة. هذا هو الشرط الأول، النية ومحلها القلب باتفاق الأئمة الأربعة. وأما المتأخرين من المذاهب فلهم أقوال، وأما أصل المذاهب وهم الأربعة عليهم رحمة الله ورضوانه متفقون على أن النية محلها القلب. ولذلك خطأ الإمام النووي من زعم أن الشافعي يقول أن النية لابد أن تكون بذكر، قال أخطأ هذا الرجل على الشافعي. الشافعي قال الصلاة لا تدخل إلا بذكر، وأراد بالذكر التكبير ولم يريد النية. هذا الشرط الأول. الثاني التسمية، يعني مما يقوله بعض العلماء التسمية، والمسألة فيها خلاف ولكن أذكر ما يقولونه عليهم رحمة الله. التسمية دليلها قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لا وضوء له، فكما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فالجملة واحدة. فكما أنه يشترط للصلاة الوضوء هكذا يشترط للوضوء التسمية، يشترط للوضوء التسمية. والصحيح أن التسمية واجبة، والجمهور على الاستحباب، قالوا لأن هذا الحديث لا يقوى على الإجاب. والصحيح أن الحديث صحيح وأنه يقوى على الإجاب، والله تعالى أعلم. وأما القائلون بالشرطية فهم ندرة وقلة من العلماء، يعني يقولوا أهل الظاهر، وهناك رواية عن إسحاق رحمه الله، وأما جماهير الأمة فيقولون بالاستحباب، وبعض أهل العلم كمذهب أحمد وغيره يقولون بالوجوب، وهذه الرواية المشهورة عند أحمد، وهذه أصح الأمور يعني أصح الروايات. فلو نسي الإنسان التسمية على الوضوء ما حكم وضوئه؟ الصحيح أنه لا شيء عليه، وضوءه صحيح، هذا على القول بالوجوب وضوءه صحيح. أما القول بالشرطية فيختلف الحكم، ولكن الراجح الوجوب، ومن نسي فلا شيء عليه. ولكن قد يقول قائل الناس في هذه الأيام يستخدمون دورات المياه، يعني في الحمامات يتوضؤون، متى يسمي الإنسان؟ هل يسمي في الحمام ولا يسمي؟ اختلف العلماء في ذلك، فالأكثرون قالوا يسمي بقلبه ولا يتلفظ عز وجل في هذا المكان، وقال بعضهم لا يسمي بلسانه ويسمع نفسه فقط، والأحوط والأرجح والله أعلم أنه يسمي في نفسه، ولو سمى قبل الدخول يعني لوضوئه ولقضاء حاجته كفى ذلك. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، ونقبل ما بقي من شروط في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.